بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس الثامن من دروس التاريخ الإسلامي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني الكرام، نحن بفضل الله عز وجل وصلنا إلى الفتوحات من ناحية بلاد فارس. نحن في الدرس الماضي تكلمنا عن فتح مصر في زمان سيدنا عمر، وكيف فتحها سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. اليوم إن شاء الله نعود للحديث عن بلاد فارس بعد أن تكلمنا عن بلاد فارس. قبل أن نتكلم عن بلاد الشام نعود إلى بلاد فارس. قال: ما سبق كان حديثا عن الفتوحات في عهد عمر من ناحية بلاد الشام. تكلمنا في زمان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كيف سيدنا خالد رضي الله عنه خاض 11 معركة في العراق. الآن في زمان سيدنا عمر، قال هنا المؤلفون جزاهم الله خيرا: ولكن على الجانب الآخر كان ملك الفرس قد أوشك على الزوال تماما في سلسلة أحداث متلاحقة. فلنعود إلى ذكر الفتوحات في بلاد فارس. كان بدء الفتوحات بالعراق في محرم في السنة 12 للهجرة في زمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وتوقفنا عند أمر أبي بكر لخالد بن الوليد أن يتحول عن العراق إلى بلاد الشام. فغادر سيدنا خالد العراق مستخلفا المثنى بن حارث الشيباني بطل الإسلام المثنى، والمثنى من قبيلة بكر بن وائل التي تستوطن التجويف الزراعي بين دجلة والفرات والمسمى بالسواد، فهو من أعلم الناس بالفرس. سيدنا المثنى بن حارث الشيباني كان من أعلم الناس بالفرس وطبائعهم وأساليبهم في الحرب، وهو من حكماء بني شيبان ومن أشجع الناس، وهو أشبه بخالد في قدراته العسكرية، وسنرى هذا، وهو أشبه بخالد في قدراته العسكرية، أشبه بسيدنا خالد. رحل سيدنا خالد ومعه نصف الجيش، رحل سيدنا خالد من العراق إلى الشام، ولم يبق مع المثنى سوى 9000، فبعث يطلب مددا من المدينة، لكن المدد تأخر، فقرر سيدنا المثنى أن يذهب بنفسه إلى المدينة يستعجل المدد، واستخلف وراءه بشير بن الخصاصية رضي الله عنه. وصل المثنى قبل وفاة الصديق بيوم، فلما آلت الخلافة إلى سيدنا عمر رضي الله عنه عرض الأمر عليه، فندب عمر المسلمين إلى الجهاد في أرض العراق، ولكن الاستجابة كانت معدومة، وكان الأمر ثقيلا على النفوس. لماذا كان الأمر ثقيلا على النفوس؟ لأن قتال الفرس كان من أكره الوجوه عند العرب، لما عرفوا به من عناد وصبر في القتال، ولشدة سلطانهم وعزهم وقوة شوكتهم وقهرهم الأمم. ووقف المثنى في الناس خطيبا يهون لهم شأن الفرس، ولكن بدون فائدة. فقام رجل من عامة الصحابة رضي الله عنهم اسمه أبو عبيد ابن مسعود الثقفي. أبو عبيد، احفظوا هذا الاسم، أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، وقال: أنا لها. فحمس ذلك الناس، فتتابعوا بعده حتى وصل العدد إلى 1000 فقط. وأنه لأمر مثير للدهشة أن تكون هذه استجابة المسلمين، ولكن حين نحقق الأمر نجد ملاحظين. لماذا الصحابة كانوا محجمين عن القتال؟ هناك سببان. الأولى أن وجهاء القوم وخيارهم قد خرجوا في مقدمة الجيوش إلى الشام والعراق، وهو عدد لا يستهان به، يصل إلى 50,000. 50,000 من الصحابة الكرام خرجوا إلى جيوش الشام وإلى جيوش العراق. هذه السبب الأول. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه قد حذر على الذين ارتدوا ثم تابوا أن يشاركوا في الجهاد. المرتدون الذين رجعوا إلى الإسلام منعهم سيدنا أبو بكر من المشاركة في الجهاد. ثم استمر الحظر في زمن عمر رضي الله عنه، وهؤلاء كانوا عددا كبيرا، وكانوا يشعرون بالندم على فعلتهم، ويتمنون لو تتاح لهم الفرصة ليعلنوا صدق توبتهم ويشاركوا في الجهاد. فالآن ماذا قرر سيدنا عمر؟ قرر سيدنا عمر رضي الله عنه أن يرسل سيدنا أبا عبيد ابن مسعود الثقفي قائدا عاما على جيوش العراق. واعترض بعض شيوخ الصحابة بأن أبا عبيد ليس له خبرة كبيرة بالخطط الحربية والشؤون العسكرية، ولكن عمر كان يرى أنه أسبق المتطوعين إلى الجهاد. هل رأيتم كيف سيدنا أبو عبيد كيف قال أنا لها وتبادر فعند ذلك كافأه سيدنا عمر بأن جعله أميرا على يعني جعله أميرا على جيوش العراق، لأن لم يتقدم أحد من الصحابة، فأعطاه سيدنا عمر هذه المهمة فهو الأولى بها. ثم قال لأبي عبيدة موصيا: إن في جيشك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أشركهم في الأمر ولا تجتهد مسرعا حتى تتبين. إذا أوصاه أن يشاور الصحابة، وهذا من مبادئ الإسلام الشورى، كما قرر سيدنا عمر رفع الحظر الذي فرض على من ارتد ثم تاب فاندفعوا ليشاركوا جيوش المسلمين المتوجهين إلى بلاد فارس. فإذا لاحظ أن المثنى أصبح من جنود أبي عبيد بعد أن كان قائدا. تذكرون المثنى بن حارث الشيباني جاء من العراق إلى المدينة حتى يحض الناس على الجهاد، فكان قائدا صار جنديا، ولكن سيدنا المثنى ما عنده مشكلة. لماذا؟ لأنه مخلص، ولا حرج في ذلك بالنسبة للنفوس المخلصة. هو يعمل من أجل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، هو المهم أن يعمل لأجل الله عز وجل. هو وقف، وقف جسمه ووقف حياته من أجل الله، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. إخواني الكرام، أول معركة معركة النمارق، تقدمت جيوش أبي عبيد وعددهم حوالي 10,000، وحققت أول انتصار لها على 100,000 من الفرس، 100,000 من الفرس في معركة تسمى النمارق من ناحية العراق، وذلك في 8 من شعبان في السنة 13 للهجرة. ثم طارد أبو عبيد فلول المنهزمين حتى لقيهم في السقاطية بكسكر، فهزمهم، ثم هزمهم مرة ثانية في معركة باروسمة، وكلا المعركتين في سنة 13 للهجرة. إذن 10,000 هزموا 100,000 من الفرس. وواصل الجيش تقدمه، ولكن الفرس نظموا أنفسهم، وعين عليهم قائد داهية اسمه بهمن، وجاء الفرس بجيش عظيم، ومعهم الفيلة، وعسكروا بالناحية الشرقية من نهر الفرات، وعسكر المسلمون في الناحية الغربية للنهر، وراءهم الصحراء، أرض مفتوحة إلى بلادهم، حيث بالإمكان أن تصل الأمداد من جزيرة العرب. إذن يا شباب يا إخواني الكرام، الفرس جاءوا بجيش عظيم ومعهم فيلة، وعسكروا بالناحية الشرقية من نهر الفرات، والمسلمون عسكروا في الناحية الغربية، والمسلمون وراءهم الصحراء حتى تصل إليهم الأمداد. فأرسل بهمن رسالة إلى أبي عبيد قائد جيوش المسلمين: إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور، يعني نترككم أن تعبروا، وإما أن تدعونا والعبور إليكم، كما مر معنا من قبل، إما أن تعبروا أنتم أو نعبر نحن. فاستشار أبو عبيد مستشاريه فأجمعوا على عدم العبور، وكان فيما قالوه: لقد نزلت منزلا لنا فيه مجال وملجأ ومرجع، كان وراءهم الصحراء ومرجع من فرة وكرة، ولكن أبا عبيد أصر على العبور قائلا: لا يكونون أجرأ منا على الموت، بل نعبر إليهم. انظر يعني من الناحية التي نظر إليها، نظر إلى الجرأة والقوة والشجاعة. فقرر أبو عبيد إقامة جسر يعبر عليه جيشه، وفرح بهمن باستجابة المسلمين، فهي التي يريد. ولم يكتفي بهمن بذلك، بل حدد المكان الذي يريد أن يلاقي فيه المسلمين، فترك لهم على الشاطئ الشقي رقعة ضيقة من الأرض، مكان ضيق يكتنفه رافدان كبيران من روافد نهر الفرات على شكل حرف أو، فإذا عبر المسلمون فستكتنفهم المياه من ثلاثة جهات. انظروا إلى هذا كيف هكذا جاء المسلمون من هنا، وهذا النهر هكذا كان موقع المسلمين، والفرس هكذا كانوا يقفون هنا، فهذا كمين ونصبه الفرس. وفي 23 من شعبان في سنة 13 للهجرة دارت المعركة، وبدأ الفرس الهجوم بمجرد انتهاء المسلمين العبور، وارتعبت خيول المسلمين منظر الفيلة ولم تكن تألفه، فبطل بذلك مفعول سلاح الفرسان الإسلامي. الفرسان وقفت، الخيول لم تستطع أن تقاتل لأن ارتعبت من الفيلة، فنزل الفرسان من على الخيول يحاربون على أقدامهم، وأراد أبو عبيد أن يبطل مفعول الفيلة، فأمر المسلمين أن يحيطوا بالفيلة ويقطعوا الأحزمة التي تربط التوابيت فوق الفيلة، وتوجه هو نحو زعيم الفيلة ليقتله، ولكن الفيلة دهسه وقتل رحمه الله ورضي الله عنه. إذن استشهد سيدنا أبو عبيد القائد العام لجيوش العراق، وكان قد حدد بعده إن هو قتل 7 قادة من ثقيف قبيلته يتولون القيادة على التوالي، فحاول كلهم قتل الفيل الكبير ولكنهم قتلوا جميعا، حتى حمل الراية بطل الإسلام وأسد الله المثنى بن حارثة رضي الله عنه، وأمر المثنى الجيش بالفرار عبر الجسر، فالجولة خاسرة بكل المقاييس، والمسلمون محاصرون، ولكن واحدا من ثقيف لم يعجبه الأمر وأخذته الحماسة وقطع الجسر ونادى في الناس: موتوا على ما مات عليه أميركم أو تظفروا. فتأزم الموقف، والناظر إلى الميدان يقول: إن الجيش المسلم سيباد حتما، فلقد بدأ المسلمون يقفزون في النهر حتى مات 2000 غرقا. حاول سيدنا المثنى وفرقة من الصحابة أن يعيدوا إصلاح الجسر، فرقة تصلح وفرقة تدفع الفرس حتى يتمكنوا من الإصلاح، خاصة أن الفرس انتبهت لهذه المحاولة فتجمعت عند الجسر. ونجح المسلمون أن يعيدوا بناء الجسر، ووقف المثنى ومعه هذه الفرقة يحمون فرار المسلمين، حتى لم يبق إلا المثنى الذي جرح جرحا مميتا، مات منه بعد 2 شهر، ولكنه استطاع أن يعبر الجسر ويلحق برفاقه، وبلغ عدد شهداء المسلمين في هذه المعركة 4000، فكانت الهزيمة الأولى والأخيرة على أيدي الفرس. عاد جمع من المسلمين إلى المدينة وقد انهزم نفسيا وأعياه التعب، وبقي مع المثنى 3000 فقط، لم تؤثر فيهم الهزيمة وقد عزموا على الثأر. إذن في هذه المعركة كان هناك خسائر كبيرة جدا، وبقي مع سيدنا المثنى رضي الله عنه فقط 3000. استقبل أهل المدينة العائدين وهم ناقمون عليهم، وجعلوا ينادونهم بالفرار، وكأنه يوم مؤتة. في غزوة مؤتة لما رجع سيدنا خالد ورجع الصحابة الكرام، صار بعض الناس ينادونهم بالفرار أنهم فروا، ولكن قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرار، يعني المهاجمين. فنادى سيدنا عمر في المسلمين: يا عباد الله لا تجزعوا، اللهم إن كل مسلم في حل مني، أنا فئة كل مسلم، يعني هو ينصر كل مسلم رضي الله عنه، من لقي العدو فقطع بشيء من أمره فأنا له فئة. ثم قال: يرحم الله أبا عبيد، لو كان عبر فاعتصم بالخيف أو تحيز لنا ولم يستقتل لكنا له فئة. هذا كله من قدر الله عز وجل، ومن فضل الله تعالى أنه لم يلهم الفرس في معركة الجسر أن يلاحق المسلمين على الجهة الأخرى حتى يبيدوهم، وقد كان ذلك سهلا ميسورا في ظل التفوق العددي الملحوظ. يعني الفرس ما لاحقوا المسلمين، وهذا من فضل الله عز وجل، واكتفوا بذلك فرحا بأول نصر لهم على المسلمين، فكأنهم في حاجة إلى نصر يرفع معنوياتهم المنخفضة. الآن انظروا إلى الأسد الجريح، سيدنا المثنى ابن حارث الشيباني رضي الله عنه لم يهدأ ولم تهدأ عيونه عن تتبع أخبار الفرس، ولم يستسلم المسلمون لجراحاتهم. وما إن رأت العيون قائدين من قواد الفرس قد خرجا في مطاردة لجيش المسلمين مع مجموعة من فرسان في منطقة أليس غرب النهر، حتى خرج المثنى ومعه عدد من المسلمين، واستطاع أن يأسرهما ثم يقتلهما، أن يأسر القائدين من قواد الفرس ليبث بذلك الرعب من جديد في نفوس الفرس. بدأ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حشد قوات إضافية لغزو بلاد فارس، وجعل التجنيد إجباريا ليدفع بذلك بإمدادات غزيرة إلى العراق. وعلمت الفرس ذلك فقرروا بإبادة المثنى قبل أن يصل إليه المدد، وعينوا لذلك قائدا جديدا اسمه مهران ابن باذان على 100 ألف فارس و 150 ألف من المشاة ليقضوا نهائيا على المثنى ومن معه. إذن هؤلاء أرادوا القضاء على سيدنا المثنى. لذلك إخواني الكرام، سيدنا المثنى ابن حارث الشيباني كان من أشجع الناس رضي الله عنه، رحم الله القائل: ما وهنا نحن أحفاد المثنى، في طريق المجد سرنا، اسألوا التاريخ عنا. هذا سيدنا المثنى رضي الله عنه. مع الأسف كثير من الناس لا يعرفونه ولا يعرفون بطولاته، ولكن تضحيته وشجاعته وبسالته رضي الله تبارك وتعالى عنه. الآن إخواني الكرام نتكلم عن معركة البويب. علم بذلك المثنى، وكان علم أن الفرس جهزوا 150 ألفا للقضاء على المسلمين، وكان معسكرا بالحيرة، فقرر الانتقال إلى منطقة تسمى البويب غرب الفرات على أطراف الصحراء، وهو مكان واسع ليفرض هو هذه المرة على الفرس مكان المواجهة. تذكرون في المعركة الماضية معركة الجسر، الفرس هم الذين حددوا المكان، أما هنا سيدنا المثنى هو الذي فرض مكان المواجهة. كما أرسل المثنى يستعجل المدد ويخبرهم أنه غير موقعه، يخبر الصحابة. فلما وصل الخبر إلى المدد تركوا نساءهم وأثقالهم ومعهم مجموعة لحراستهم، وأسرعوا للحاق بالمثنى قبل المواجهة، وفعلا نجحوا في الوصول قبل المعركة، وصار بذلك عدد جيش المثنى 12 ألفا. جاءهم مدد فكانوا 13 فصاروا 12,000، ووقف جيش فارس المسلمون 12,000 والفرس 150,000، عدد كبير يعني أكثر من 10 أضعاف. ووقف جيش فارس على الناحية الشرقية من النهر، وبعث قائد بنفس الرسالة التي بعث بها سلفه إلى أبي عبيد، ويا إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إليكم، فأرسل إليهم المثنى اعبروا. كانت هذه المعركة في رمضان في سنة 13 للهجرة، وأمر المثنى جنده أن يفطروا في ذلك اليوم، وبدأت المعركة وزحف الفرس ولهم أصوات وصيحات مزعجة ليخيفوا المسلمين، ولكن المسلمين ثبتوا يومهم هذا. وركز المثنى على قلب الجيش الفارسي وفيه قائدهم، واستطاع أن يقتل قائد الفرس فانفرط عقد الجيش وأرادوا الفرار. وكان المثنى، انظروا إلى المهارة العسكرية، وكان المثنى قد كلف فرقة تقطع على الفرس خط الرجعة في الوقت المناسب، فقطع الجسر، فلم ينجو يومها من الفرس أحد أبدا، فإما أن يقتل وإما أن يفر تائها في الصحراء. وبعد المعركة استمر المثنى يشن غارات متتالية على أسواق الفرس بشمال العراق، وكأنها حرب استنزاف أرعبت العدو، مما دعاهم إلى عادة النظر في أحوالهم الداخلية والتجمع على ملكهم الشاب يزدجرد، وإعداد العدة من جديد للمسلمين. ووصلت تطورات الأوضاع إلى الخليفة عمر، فأمر المثنى بالانسحاب من العراق كلها، وأن يكتفي بالمرابطة على حدود العراق. إذن سيدنا عمر أمر المثنى أن ينسحب من كل العراق وأن يكتفي بالمرابطة على حدود العراق، ذلك لأن عمر كان يريد أن ينظم جنده ويحشد كل قواه لبدء حملة حاسمة يقضى بها على ملك الفرس تماما. لذلك الفرس الآن يكرهون سيدنا عمر ويكرهون سيدنا خالد وسيدنا المثنى كرها شديدا، لأنه أذاقهم الويلات. هكذا كان أجدادنا وهكذا كان صحابتنا، شجعان أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكتب عمر إلى الأمراء في البدو والحضر كتابا جاء فيه: لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي العجل العجل. وجعل يستشير أصحابه في من يعين قائدا لهذه الجيوش الحاسمة، فاقترحوا عليه سعد بن أبي وقاص فوافقهم عمر، وقد كان اختيارا موفقا، فسعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الملقب بالأسد في براثنه، الأسد في مخالبه، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وهو سابع سعد في الإسلام، أسلم وعمره 19 عاما، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أقارب أم سيدنا محمد السيدة آمنة بنت وهب رضي الله عنها، وهو خال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واستدعى عمر سعدا وأخذ يهيئه للأمر الجلل الذي سيقبل عليه، فأوصاه وصيتين، سأقرأ لكم الوصية الثانية. الوصية الأولى هنا: يا سعد، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك أن قيل لك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة، هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. واستطاع سيدنا، انظروا إلى هذه الوصية كم نحن بحاجة أن نطبقها في هذا الزمان، واستطاع سيدنا عمر أن يحشد 20,000 من المسلمين، بالإضافة إلى قوات المثنى، أي أن عدد جيش المسلمين سيصير 32,000، كما أصدر عمر أمرا إلى أمراء جيوش الشام أن يرسلوا من كان بالعراق قبل انتقاله إلى الشام مع خالد بن الوليد. وكان في جيش سعد 74 بدريا، أي ممن شهدوا بدرا. وأنتم تعرفون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر الله سبحانه وتعالى أعطاهم أعطيات كبيرة رضي الله عنهم ونفعنا بهم وجمعنا معهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان في جيش سعد 74 بدريا، وربما يقول قائل: لماذا تأخر هؤلاء البدريون في الخروج للفتوحات حتى الآن؟ نقول إن سيدنا عمر كان يستبقي هذه الفئة وغيرهم من خيار الصحابة للرأي والمشورة، لذلك الآن في هذا الزمان كثير من الناس يتسرع في الفتوى، وكثير من الناس دائما إذا أحد سأله سؤال مباشرة يجيب وبدون أن يستشير أحد. وكان سيدنا عمر إذا حزبه أمر جمع له أهل بدر. سيدنا عمر لم يكن يفعل شيئا من تلقاء نفسه، كان دائما يستشير. هكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. فكان سيدنا عمر إذا حزبه أمر جمع له أهل بدر في أي شيء، في أي شيء في حياتك. قال كان إذا حزبه أمر جمع له أهل بدر، ومنهم بصفة خاصة علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهما. فلما أراد أن يكون الفتح حاسما أذن لهم في الخروج للجهاد، وهو يعلم أنهم قد لا يعودون ويخسروا خبرتهم وبركتهم، ولكن لا بد من وجودهم في هذه المرحلة بالجيش ليثبتوا الناس ويكون لهم قدوة. وقد كان المسلمون يتباركون بدعائهم في المعارك ويقول ويقولون وهل ننصر إلا بدعائهم. وحدد سيدنا عمر لسعد المكان الذي يعسكر فيه بدقة، وهو القادسية، وأوقفه على مميزات المكان، وأمره أن يلزم هذا المكان ولا يبرحه مهما كانت الظروف حتى يصل إليه العدو. وجعل سيدنا عمر يحدد الخطة لسعد وبمشاورة أصحابه. الآن إخواني الكرام سنتكلم عن معركة القادسية، وهذه معركة من أعظم المعارك في التاريخ كله، ليس في تاريخ سيدنا عمر وليس في تاريخ الخلفاء الراشدين أو الصحابة فقط، في تاريخ الإسلام كله. كانت الخطة القديمة تقتضي أن يحتل المسلمون غرب الفرات، فيحتلوا الحيرة لأن المسلمين انسحبوا من العراق كما مر معنا، فيحتلوا الحيرة ومنها إلى المدائن. ولكنهم أرادوا تغيير الخطة باختيار موقع جديد هو القادسية، وأن يستدرج المسلمون العدو إلى القتال في هذه المنطقة، وبذا تكون الصحراء من ورائهم وبينهم وبين عدوهم شبكة معقدة من المسالك والمسطحات المائية لا بد أن يعبرها، فإذا عبرها صارت نقطة ضعف من ورائه. يعني إذا جاء الفرس سيكون وراءهم مسطحات مائية وأنهار، فهذا سيكون يعني نقطة ضعف لهم. فإذا تم النصر في القادسية فسيتخذ الجيش المسلم طريقه الرئيسي إلى المدائن شرق الفرات وغربي دجلة، وهي المنطقة المسممة بين النهرين السواد أخصب أرياف العراق. وخرج جيش سعد تجلجل تكبيراته أسماع الوجود، وقد عزموا أن لا يعودوا إلا ومعهم تيجان كسرى وكنوزه. وكان بدء خروج الجيش في 3 شعبان في 14 للهجرة. وفي هذه الأثناء استشهد القائد المثنى ابن حارث الشيباني بطل الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجمعنا معه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ورزقنا أن نسير على نهجه وأن يكون عندنا الشجاعة والحمية والقوة في التضحية والبذل والفداء من أجل دين الله عز وجل. وفي هذه الأثناء استشهد سيدنا القائد المثنى ابن حارث الشيباني متأثرا بجراحه يوم الجسر رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام قولوا معي جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.